قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الباب ترجم له إمام هذه الدعوة بقوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني وما يلحقه من الذم، وأن جحد شيء من الأسماء والصفات مناف لأصل التوحيد ومن خصال الكفار والمشركين. وقد ذكرنا لكم فيما سبق أن توحيد الإلهية عليه براهين، ومن براهينه توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فمن أدلة توحيد الإلهية توحيد الربوبية كما سبق أن مر معنا في باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وكذلك توحيد الأسماء والصفات برهان على توحيد الإلهية، ومن حصل عنده ضلال في توحيد الأسماء والصفات فإن ذلك سيتبعه ضلال في توحيد الإلهية. ولهذا تجد أن المبتدعة الذين ألحدوا في أسماء الله وفي صفاته من هذه الأمة من الجهمية والمعتزلة والرافضة والأشاعرة والماتريدية ونحو هؤلاء، تجد أنهم لما انحرفوا في باب توحيد الأسماء والصفات لم يعلموا حقيقة معنى توحيد الإلهية، ففسروا الإله بغير معناه، وفسروا لا إله إلا الله بغير معناها الذي دلت عليه اللغة ودل عليه الشرع، وكذلك لم يعلموا متعلقات الأسماء والصفات وآثار الأسماء والصفات في ملك الله جل وعلا وسلطانه. لهذا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب لأجل أن يبين لك أن تعظيم الأسماء والصفات من كمال التوحيد، وأن جحد الأسماء والصفات مناف لأصل التوحيد. فالذي يجحد اسما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عنه وتيقنه، فإنه يكون كافرا بالله جل وعلا، كما قال سبحانه عن المشركين: وهم يكفرون بالرحمن. والواجب على العباد على أهل هذه الملة أن يؤمنوا بتوحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. ومعنى الإيمان بالتوحيد هذا، يعني بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، أن يتيقن ويؤمن بأن الله جل وعلا ليس له مثيل في أسمائه وليس له مثيل في صفاته، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى وأثبت، فنفى أن يماثل الله شيء جل وعلا، وأثبت له صفتي السمع والبصر. قال العلماء: قدم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية المعروفة أن التخلية تسبق التحلية، حتى يتخلى القلب من كل براثن التمثيل ومن كل ما كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه الله بخلقه أو تشبيه خلق الله به. فإذا خلى القلب من كل ذلك من براثن التشبيه والتمثيل، أثبت ما يستحقه الله جل وعلا من الصفات. فأثبت هنا صفتين وهما السمع والبصر. وسبب ذكر السمع والبصر هنا في مقام الإثبات دون ذكر غير السمع والبصر من الصفات، أو دون ذكر غير اسم السميع والبصير من الأسماء، لأن صفتي السمع والبصر مشتركة بين أكثر المخلوقات الحية، وجل المخلوقات الحية التي حياتها بالروح بالنفس وليست حياتها بالنماء، فإن السمع والبصر موجود فيها جميعا. فالإنسان له سمع وبصر، وسائر أصناف الحيوانات كل له سمع وبصر. الذباب له سمع وبصر يناسبه، والبعير له سمع وبصر يناسبه، وسائر الطيور والسمك في الماء والدواب الصغيرة والحشرات كل له سمع وبصر يناسبه. ومن المتقرر عند كل عاقل أن سمع هذه الحيوانات ليس متماثلا، وأن بصرها ليس متماثلا، وأن سمع الحيوان ليس مماثلا لسمع الإنسان، فسمع الإنسان ربما كان أبلغ وأعظم من سمع كثير من الحيوانات، وكذلك البصر. فإذا كان كذلك، كان اشتراك المخلوقات التي لها سمع وبصر في السمع والبصر اشتراك في أصل المعنى، ولكل سمع وبصر بما قدر له وما يناسب ذاته. فإذا كان كذلك ولم يكن وجود السمع والبصر في الحيوان وفي الإنسان مقتضيا لتشبيه الحيوان بالإنسان، فكذلك إثبات السمع والبصر للملك الحي القيوم ليس على وجه المماثلة للسمع والبصر في الإنسان أو في المخلوقات. فلله جل وعلا سمع وبصر يليق به، كما أن للمخلوق سمع وبصر يليق بذاته الحقيرة الوضيعة. فسمع الله كامل مطلق من جميع الوجوه لا يعتريه نقص، وبصره كذلك. واسم الله السميع هو الذي استغرق كل الكمال في صفة السمع، وكذلك اسم الله البصير هو الذي استغرق كل الكمال في صفة البصر. فدل ذلك على أن النفي مقدم على الإثبات، والنفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. فالواجب على العباد أن يعلموا أن الله جل جلاله متصف بالأسماء الحسنى وبالصفات العلى، وأن لا يجحدوا شيئا من أسمائه وصفاته. ومن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فهو كافر، لأن ذلك صنيع الكفار والمشركين. والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله، وهو سبب لمعرفة الله والعلم به، بل إن العلم بالله ومعرفة الله جل وعلا تكون بمعرفة أسمائه وصفاته وبمعرفة آثار الأسماء والصفات في ملكوت الله جل وعلا. وهذا باب عظيم ربما يأتي له زيادة إيضاح عند باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن تلخص هنا أن قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات صلة ذلك بكتاب التوحيد من جهتين: الجهة الأولى أن من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات، والثانية أن جحد شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر مخرج من الملة إذا ثبت الاسم أو ثبتت الصفة، وعلم أن الله جل وعلا أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم